صقر قريش. صقر قريش خليفة أموي حكم في الأندلس، وقد كان شاعرا كما قلت، لكن شعره قليل لأنه انشغل بالملك. العرب الصقر عندهم طائر جارح، فلا يعني يشبهون به من قلت همته من الرجال، إنما يشبهون به عالي القوم. القائل هو أبو جعفر المنصور، فتحسب له هذه، لأن العادة أن القرين لا ينصف قرينه، وأبو جعفر كان قرينا وندا لعبد الرحمن بن معاوية الذي هو صقر قريش. وقوله عن عبد الرحمن بن معاوية أنه صقر قريش، كما أنها التحقت بعبد الرحمن واشتهر بها، إلا أنها كذلك تعد منقبة من مناقب أبي جعفر. والإنسان متى ما عرف قدر خصمه دل ذلك على كمال عقله، لأن الاستخفاف بالخصوم يؤدي للهلاك. وقد قال بعض العلماء إن حمزة رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو سيد الشهداء، من المحال أن يكون أنه لم يرى وحشي في المعركة، لكنه لم يقع في خلده أن وحشيا يجرؤ على أن يقتله، على اعتبار أنه رجل مولى مستضعف في أطراف المعركة، وكان قتله على يد وحشي. هذا قول يقبل إلى حد ما. نعود إلى عبد الرحمن بن معاوية. بنو أمية أصلا فيهم عرق ملك، وقد كانوا ينازعون بني هاشم قبل الإسلام، فمن الله عز وجل على بني هاشم بأن اصطفى منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم أبو سفيان لكنه تأخر إسلامه، وكان يمثل البيت الأموي في زمانه. أنجب أبو سفيان من هند معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي المعروف. بنى معاوية ملكا، خرج عن نسق الخلفاء الأربعة السابقين، فجعل الملك بعده في ابنه يزيد. ثم إن البيت الأموي بدأ يتزعزع، فجاء مروان بن الحكم وحاول أن يلم شعث الخلافة، ثم مات قبل أن يتم ذلك، فنال الملك من بعده ابنه عبد الملك، ويعده المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية. عبد الملك أنجب أبناء، ولي الحكم منهم أربعة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. هشام هذا أنجب ابنا اسمه معاوية، من معاوية جاء عبد الرحمن الذي نحن بحديث عنه الذي اسمه صقر قريش. هشام الجد يقولون إنه رأى قبل أن يلي الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بعمامة ويعقدها 20 عقدة. عشرين عقدة. العمائم تجان العرب، فأولت العمامة بالتاج يعني بالملك، والعشرين عقدة بـ20 عام، فحكم هشام بن عبد الملك 20 عاما. كان هشام يرى عبد الرحمن حفيده في الدار، وكان يرى فيه النجابة، فكان يخصه بغير ما يخص به إخوته. مات أب معاوية والد عبد الرحمن وابنه هشام في حياة أبيه، يعني في حياة هشام. ثم بعد ذلك خرج العباسيون وجاءوا مسلم الخرساني، وهدت أركان دولة بني أمية. فر عبد الرحمن إلى الأندلس ومعه أخوه الوليد. استدرج العباسيون الوليد وهما يسبحان في النهر، نصحه أخوه عبد الرحمن ألا يذهب، فذهب، يعني عاد. لما عاد قتله، فكأن الله جعل الوليد فدا لعبد الرحمن، وهذه سنن ماضية في الخلق قل من يفهمها. ما يجمع الله للاثنين الملك، فلما ضحي بالأول أبقى الله الثاني. الثاني الذي هو عبد الرحمن دخل الأندلس بأمور طويلة، كان معه مولى أعانه كثيرا اسمه بدر، ثم إنه كتب الله له أن يحكم الأندلس. طبعا يطول الحديث كيف حكمها، هذا لا يعنينا، لأن ليس المقصود هذا حكم الأندلس، لكن يعنينا أمران. الأمر الأول أنه بنى جامع قرطبة، بنى جامع قرطبة. المسلمون الأوائل الذين قبل عبد الرحمن عندما فتحوا الأندلس وجدوا فيها كنيسة، فاصطلحوا مع أهلها على أن نصفها مسجد ونصفها يبقى كنيسة، وافق المسيحيون. لما جاء عبد الرحمن المسلمون يفون بالوعود بالعهود، وهذا كلما تمثلت الإسلام كنت سببا في دخول الناس فيه، لكن إن دخلت فيه برأيك وجعلت الإسلام وراء ظهرك فإنك تنقض عرى الإسلام من حيث لا تدري. وقد قال القائل: وكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين، أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا. الذي يعنينا، بعد سنين وافق المسيحيون أن يبيعوا عبد الرحمن بن معاوية الكنيسة، فأعطاهم 100,000 دينار على ملأ من الناس، حتى لا تبقى في النفوس شيء ولا حتى لا يأتي أحد يعيره أنه أخذها بالقوة. فبنى جامع قرطبة المشهود المعروف وجعله على غرار ما بناه أجداده من بني أمية في الشام، الجامع الأموي الذي في الشام الذي بناه الوليد بن عبد الملك هو قائم إلى اليوم. يقول شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. المراد بنى جامع قرطبة فخلد ذكره ببناء هذا الجامع. واليوم لم يبقى لعبد الرحمن بن معاوية ولا من جاء بعده أثر في الأندلس مثل جامع قرطبة. ويأبى الله إلا أن يعز من يطيعه. الطريق إلى مجد الدنيا والآخرة يبدأ أولا وآخرا إلى الطرائق التي تمثل رضوان الله. فلما بنى جامعا ما خلد ذكر عبد الرحمن الداخل شيء أعظم من بناء الجامع. هذا منحى. المنحى الثاني في حياته أنه كان له مولى اسمه بدر، وهو الذي وطد له الدخول، وكان عبد الرحمن يبعثه ويقنع الناس أنه يثمت رجل من بيت خلافة من بيت ملك، والهندلسيون يعرفون بني أمية لأنهم كانوا يحكمونهم حتى وصل للملك. ثم إنه قدر أنه كان له أخ أو عم وعم لعبد الرحمن، فكان عبد الرحمن يكرم عمه وصل إليه من الشام. لكن ابن هذا العم حاول أن ينال الملك، يعني يغدر بعبد الرحمن، فقتله عبد الرحمن. فأخبر العم عبد الرحمن أنه بريء من صنيع ابنه، لكن عبد الرحمن لم يقبل ونفى عمه بعيدا. لكن هذا الصنيع من ابن العم جعل عبد الرحمن لا يثق في أحد. فحتى ذلكم المولى بدر الذي بالإجماع كان أعظم معين بعد الله لهشام في أن يصل إلى الملك، طلبه أي بدر طلب من عبد الرحمن ولاية فامتنع. فلما رأى امتناعه طلبه مالا يعيش فيه بعد ذلك الجهد الذي معه، فامتنع ونفاه حتى مات. فجاء إلى الأدنين إلى الأقربين إلى من يعلم يقينا أنه كان معه، فانقلب عليهم خوفا من أن يكون حالهم كحال ابن عمه. هذا الأمر مع إجلالنا عبد الرحمن وسياسته إلا أنه لا ينبغي للعاقل أن يصنعه، بمعنى أنه لا يمكن أن تحمل نفس وزر أخرى. صحيح أن يشتد حيطتك، يشتد حذرك، هذا من حقك، ولا يمكن أن يعني يؤمن الناس على كل حال، ولكن ثق تماما، ينبغي لكل عاقل أن يكون على ثقة تماما أن من خان لن يتركه الله من غير أن يفضح، لن يتركه الله من غير أن يفضح، سيظهر حاله اليوم أو غدا. فإن ظهر حاله لا يدفع عنك هذا إلى أن تأتي لكل من حولك فتخونه، لكن من حقك أن تحتاط، من حقك أن تحذر، هذا حق لك، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى. فقسوة عبد الرحمن على بدر بسبب ابن عمه ليس لها ما يبررها عرفا ولا عقلا ولا شرعا. نحن معه لو احتاط أكثر، لكن لسنا معه أن يكافئ ذلك الرجل الذي كان له معه ذلك الصنيع في أن ينفيه بعيدا عنه.